تصدق في سر فتل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين صاحب النعمة علينا جميعا. فالآدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل سيدنا إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل سيدنا إسماعيل من الذي فداه، وسل سيدنا موسى لما ناداه ربه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منها المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا رسول الله، نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرة، طيب الوجود بلا مرة سامي الذرة عالي المقام، كما تصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، ما تصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسل نورا وهديا للكرام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل على سيدنا النبي. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث أو محاضرة أو درس، إنما هو نداء للأحبة الذين أراهم الآن بين يدي، والذين منهم من يشاهدنا الآن من الرجال والنساء من المسلمين والمسلمات في أنحاء الدنيا، لأن الإسلام أيها الأحباب في كل مكان يبدو كالقمر في السماء، يبدو كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها، ترى المسلم تعرفه وترى المسلمة تعرفها من أفعالها ومن الخير الذي يخرج من بين يديها أو من الخير الذي يخرج من بين يديه. فالمسلم كالمطر الذي ينزل على الأرض فتهتز وتربو، تخرج الثمرات هذه الأرض إذا وفق الله المسلم والمسلمة إلى طريق الخير. نحن الآن أحبابي في هذا المكان الطيب المبارك، وإني أرى أن الملك سبحانه وتعالى والعلم عنده كتب لهذا المكان أن يكون من أفضل الأماكن على وجه الأرض، فهنيئا لكم يا من ساهمتم في أن تحققوا قدر الله الذي كتب في أن يكون هذا المكان من أحب بقاع الله إلى الله، لأنكم تعلمون أن المساجد هي أحب الأماكن إلى الله. فمن منكم ساهم بالقليل فإنه قد حسب واحتسب عند الله ممن أقام هذا الصرح بإذن الله، بعد أن يشاهدنا المسلمون والمسلمات في كل مكان، وسترون الخير لأننا نحسن الظن في أحباب رسول الله محمد. المساجد هنا نقيمها لله، وأن المساجد لمن؟ لله. لله، تخيل، الجنيه، الريال، الدينار، أي شيء بتضعه في يد الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر لو حققت قول الله في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن الله، أمر الله، شرع الله، أمرنا الملك وأذن بذلك، سمح ربنا لنا أن احنا نقيم هذه الأماكن. فهنيئا لك إن حققت قول الله جل وعلا، وخلي بالك في صورة النور. ومن حقق هذا بلغه الله نورا، ومن لم يجعل الله له نورا. اوعى تتخيل ان واحد يعيش نور لو ربنا اراد له ظلاما، واوعى تتخيل حد هيصيبك بانك تعيش في ظلام لو اراد الله لك نورا. اللهم نور قلوبنا وعقولنا وافئدتنا، واجعلنا من اهل الحكمة والبصيرة يا رب العالمين. لذلك أحبابي، ونحن في هذا المكان أغار عليه، وأنتم أحسبكم أشد غيرة مني على هذا المكان. نجلس فيه لكنه بغير سقف، لكنني أرى أن أبوابه لم يوضع فيها خشبة واحدة. أرى أن المكان سبحان الله وقف الأمر بين الأهالي على جمع المال من هنا وهناك في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا المكان الطيب المبارك. وقريتنا اسمها نزلة خيال في محافظة الشرقية، مركز أبو كبير. نحن هنا كراية خير لتنزل طائرات الخير من بلاد العالم الإسلامي، سواء كان مصر، السعودية، إمارات، البحرين، قطر، الكويت، العراق، سوريا، حتى سوريا، نعم هناك رجال أعمال في أي مكان، ليبيا، تونس، المغرب، أمريكا، أوروبا. نحن الآن نرفع راية الخير. نزلة خيال، محافظة الشرقية، مركز أبو كبير، جمهورية مصر العربية، كلنا يستحضر، أو كل واحد منا يستحضر النية أن يرفع كلمة التوحيد من هذا المسجد. يضع المال في يد الله، يضع المال في يد الله، ثم ينصرف لحاله وقد احتسب الأمر وعد للنية. صدقوني يرى الخير الذي لم يكن يحتسب، لأن الله جل وعلا في موضع الصدقات قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. نور يسعى بين الأيدي وبالأيمان. خلي بالكم حتى الآية جاءت في سورة النور، وآية القرض هذه الله جل وعلا وعد من تصدق بالنور: فما ظنك بمن ستر بيت العزيز الغفور. ما ظنك، ما ظنك، إن الصدقات إن كانت النية مستحضرة إنك تتصدق من أجل إن ربنا يعلم الناس، وإن يخرج من بين إيدينا من يحرس سنة النبي محمد، إن يخرج من بين إيدينا الطفل الموجود ده، أو الشاب أو الفتاة اللي بتسمعنا عبر الستار، أو أختنا الفاضلة التي ستتفقه في الدين. لو كل واحد فينا احتسب أن يستر المكان ليستر نفسه بين يدي العزيز الرحمن، والله سيرى الخير في نفسه وأولاده وفي بلده وفي كل ما يتمناه من خير. أحبابنا أروح فين؟ أنقل ماشي عشان الشمس يعني. طيب هعمل إيه؟ استرونا بقى، الشمس عمالة تنقلنا من مكانه. على فكرة هم مضللين بس كده بحاجة فوقنا كده، يعني ربنا يسترهم يا رب، ربنا يسهل بقى والدنيا تمطر بعيد عنا، حوالينا لا علينا يا رب. صلى على حبك النبي. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقد إن لحد ما أخرج بره المسجد لكذا إحنا هو إن شاء الله هيشوفنا ناس على مستوى العالم الإسلامي يرجعونا المسجد تاني. أنت نقلنا بره وإحنا إن شاء الله هنرجع تاني بإذن الله. أحبابنا عشان كده أنا بأناجي أخواتنا وأمهاتنا الطيبات الطاهرات، النور اللي في الوجه بيأتي من الصدقات، خاصة إذا كان في سبيل الله كالمساجد، نور في الدنيا ونور في الآخرة، انشراح الصدر، شفاء المرض. الأخت الجزائرية كانت أصيبت بالسرطان، أسأل الله الشفاء لنا ولكم جميعا، وأنا أبشر الآن بإذن الله، والأمر يا أخوانا ليس صلاحا من، إنما حسن ظن في الله، أبشر بإذن الله كل من قصد سترا لبيوت الله وهذه المساجد أن يستره الله من الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والمسلمين والمسلمات، إما بستر برفع المرض فلا تكشف على رجل ولا امرأة، وإما بستر في أبنائها، وإما بستر في أمور قد لا يعلمها أحد إلا الله، بإذن الله أبشرهم بالستر. الأخت الجزائرية لما أصيبت بالمرض وكانت من أهل الحياء والعفة، فقالت سبحانك رب ماذا أفعل، وأريد سترا، أريد سترا، فلا أريد أن أنكشف على فلان ولا علان ولا فلانة ولا علانة. وهي في طريقها استحضرت النية فتصدقت صدقة من أجل الله جل وعلا، فنزل بها الشفاء وتحولت الخلايا السرطانية إلى خلايا صحيحة سليمة بقدرة الله رب العالمين. قصة معروفة ومشهورة، وأرى أننا جميعنا يحتاج إلى العفو والمغفرة من الله، صح ولا لا؟ وهذه النفقات وهذه الصدقات، خاصة المساجد، لما يجي شيخ من المشايخ واحد يهتدي حسبت في ميزان حسناتها كغالي، بجنيه بريال بدينار، الله وما لما طلع 1000 يبقى نصيبك أكبر، مش أنت بتساهم في شركة مع الله؟ لما تطلع 2000 ساهم في شركة مع الله؟ احنا ليه احنا ممكن نطمع، والناس الكرماء كثير يعني، الاخوة والاخوات في العالم الاسلام ما شاء الله، يا عم نطلع اكتر من كده ايه المشكلة؟ طيب لو واحد اهتدى، لو اهتدى واحد خير لك اخي الكريم من حمر النعم، انك ربنا يهدي على اديك واحد من المشايخ طلع على المنبر وبدأ قال الله قال رسول، نزل واحد من الشباب ربنا كرمه وبدأ يبقى داعية، راح معلم 5-6 تانيين، 5-6 انتشرت المسألة، أصبح الخير في العالم كله محسوب في ميزان حسناتك أيها الكريم وأيتها الكريمة. وكم في الأمة الإسلامية من أمور يعجب لها العقل ولا يعلم مدى ثمرتها إلا العزيز الغفور. رأينا العجب العجاب خاصة في الأخوات، منهن من لا تملك إلا خاتم في يده فتخرجه من أجل الله فيعوضها الله أضعافا مضاعفة، إما بستر في الدنيا، وإما بخير في أولادها، وإما بهداية في زوجها، وقد رأينا هذا كثيرا. ربنا تبارك وتعالى كما علمنا الرسول محمد عن رب العزة جل وعلا، أنفق عليك، إذا أنفقت من الذي سينفق عليك؟ طب أنت هتنفق فلوس صح؟ طب ربنا هينفق عليك إيه؟ إيه؟ فلوس؟ ممكن صحة؟ رحمة وبركة؟ أيوه. هداية لزوجتك وأولادك؟ ربنا يهديها يا رب، قول أمين. ما تقول أمين. هداية للزوج؟ أيوه. الحب والوئام والألفة تعود للأسر والشارع والمجتمع؟ نعم. انت متخيل يعني ان ربنا يقول انفق عليك؟ عند ربنا لا حدود لها يا حبيبي، ما هيش مسألة بس فلوس ودنانير وريالات فقط، لا، ده الانفاق من الله، صحة تنزل على الجسد وعافية. نور يشع من الوجه والقلب، حكمة وفهم في العقل، فمن أراد فهما لأبنائه، ومن أراد صلاحا لأزواجه، ومن أراد هداية لمجتمعه، ومن أراد رفعة لبلده فليقدم الخير هذا. أسأل الله جل وعلا أن يحرك قلوب المسلمين إلى ستر هذا المسجد كله، آمين. أيها الأحبة الكرام، إن الملك كريم، وقد يأتي الخير من طفل وأنت لا تدري، وقد يأتي الخير من رجل تظن أنه ليس هو محل الخير، وقد يأتي الخير من نسائنا. وذكرنا أخي الكريم المعد والمخرج ما شاء الله ربنا يبارك له، يعني ما شاء الله الصديق الخاص مع الأستاذ ثروت، ربنا يحفظهما يا رب، وإحنا هنا يعني ربنا يبارك فيك جميعا في مسجد الإيمان، وأسأل الله أن يكون بداية الإيمان يا رب العالمين في هذا المكان الجميل. يعني أنا جاءتني طبعا هذه الدعوة من الحج العربي أبو العنين، صح؟ وفين وراح فين؟ انت مشيت، انت حطيت لنا الاكل ومشيت ولا ايه؟ الحج العرب ابو العنين والحج عيد ابو العنين، ربنا يحفظهما ويحفظ اهل القريه جميعا. انا بأناشد الامه الاسلاميه الان، ومش هقول بتمنى وارجو، لا لا لا، اتباع النبي محمد اسهل ما يكون في الانفاق، ولكن كل اللي فيها انهم يثقوا في المكان وفي من سيحمل عنهم هذه الصدقات. نحن نقول لا تسلمنا شيئا، بل قومي يا أختي بالله عليك استري بيت الله، قم يا أخي بالله عليك استر بيت الله، قم يا أبو الحج، قم يا عم الحج، في أي مكان كده على وجه الأرض قول إحنا عايزين نوصل، تعال بنفسك، ابعث اللي يوصل عنك، تعال تأكد المكان فعلا محتاج. فإحنا ما بنقولش سلم، إنما تعال هات، قول هاتوا طوب، هاتوا حديد، هاتوا أسمنت. المسجد مساحته حوالي 240 متر، وما شاء الله الناس هنا يعني استنزفوا يعني كل ما يستطيعون من مال وجهد وعمل حتى أتموا هذا الذي نراه، ثم توقفوا عند هذا الحد. فهل يقوم واحد من الناس أو مجموعة أو نجتمع جميعا على ستر بيت الله سبحانه وتعالى؟ وأنا دايما أقولها لنفسي المقصرة وللأحبة، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست الله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ما لك من إيديك، وما أنفقته فهو لك، وما تبقى فهو لورثتك. نعم نحن لا نريدك أن تترك أبناءك من بعدك هكذا ضعاف، لكن رب العزة جل وعلا يقول تبارك وتعالى في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأنت ببنائك المسجد شجعت على القول السديد وتركته لأولادك بعد موتك. فالقول السديد قرآن ربنا، قول سديد ما توحد الله، هذا قول سديد، الصلاة على رسول الله ما تصلي، هذا قول سديد، إنك تشجع الناس على عمل المعروف، هذا قول سديد، وكل الخير أعتقد أنه من المسجد يخرج. فمن منا يقدم النفس، ومن منا يبخل على نفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم منفلحون. يلا بقى يا أخوانا اللي يقدر برضو الحد هنا، أنا عارف أن أنتم تعصرتم، وعارف ان ما عادش معاكم في الجيوب حاجة، لكن ان شاء الله برضه نحاول نعصب شوي، انك تحافظ على المكان، ان الطوبة اللي تتحط هنا تفضل في مكانها لحد ما تبنى، ان ربنا سبحانه وتعالى دعواتك ان ربنا يرقب قلوب من يسمعوننا الان عبر الفضائيات في العالم الاسلامي، واكيد هيجيلكم الخير، بس بشرط ان احنا نتفق كده المجموعة اللي في المسجد دي واللي يسمعنا عبر القنوات، ان احنا ندعو بظهر الغيب إذا عرفنا اسمه أو لم نعرف، إذا عرفنا اسمها أو لم نعرف، نتفق جميعا إن إحنا في السجود ندعو بظهر الغيب لمن ستر بيت الله جل وعلا في هذه القرية، مسجد الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. في نزلة خيال، تحفظينها مش كده؟ في نزلة خيال مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ونحن الآن نشير مرات ومرات، وأسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم والأحبة الكرام في كل مكان رضا الله جل وعلا. ممكن في لحظة تأتيك البشر. أذكر لكم قصة طريفة كده في ختام الحديث والحوار. شيخنا المبارك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، عشان أقول لك ممكن الخير يجي من واحدة ست، يا رب اهدي نساءنا جميعا، ومحمد أمرهن، احنا مش بنهددكم والله، احنا عارفين نفوق الخير، وانا اعلم ان معظم النساء في العالم الاسلامي او معظم الاشياء التي جاء فيها نصر او خير كانت البداية في غالبها من واحدة بتشير اشارة او تشجع على شيء. سبحان الله. اذكر لك الشيخ ابن عثيمين لعلها بشرة وبشرى للأحبة إن ربنا ممكن يغفر لنا الذنوب ما ظهر منها وما بطن بين الناس، ويسترنا من العيوب ويعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعالوا نذكر قصة الشيخ ابن عثيمين أحد الأئمة اللي تربوا في المساجد، وإحنا نحتسب النية أن يخرج أمثاله وأمثال شيخنا المبارك الشيخ شعراوي وأمثال المشايخ الكبيرة في العالم الإسلامي كله. الشيخ ابن عثيمين في يوم وهو موجود بيحاور الناس وبيرد على الفتاوى، فجاءته واحدة من نساء المسلمين واتصلت عليه وقالت: يا شيخنا هناك رؤيا قد رأيتها، هناك رؤيا قد رأيتها، ويعلم الله لا أقول هذه الكلمات على سبيل الرياء والسمعة، النبي محمد يا اخوانا بيحب المساجد، يمكن انا كنت في بلد في دمياط في عزبه اسمها عزبه البرج، ونازل بالسياره دي اللي معايا، كان معايا واحد اسمه ابو عوض هناك، لسه نازلين استقبلني شاب ما شاء الله وجهه منور كده، قال: يا شيخ بالامس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أمام المسجد هذا يستقبلك ومن معك. قلت: سبحان الله، المسجد اسمه ايه؟ توحيد، عندنا هنا اسمه الإيمان، يعني بشريات بتأتي لعل الناس، لأن طبعا بعض المشايخ قالوا له ما تروحش المسجد الفلاني ما تروحش، قلت لهم أنا بذهب أنا بحب المساجد، فلعل حبنا للمساجد جعل رسول الله يستقبلنا وإن كانت في رؤيا، ورؤيا الرسول حق إذا كان الذي رآه قد رآه. ونحسب هذا الأخ مشهور عنده الصلاح ومشهور عنه الأدب والأخلاق. المهم المساجد فيها خير لمن بنى وأعان وسمح وأذن وأشار، كل واحد هيعمل الحكاية ديت له حسنات الله يعلمها، وخيرات وبركات وأرزاق الله يعلمها. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله جاءه اتصال: السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: أسألك يا شيخنا في رؤيا قد رأيتها لأحد الدعاة الكبار في السعودية، ركز معي وصلي على حبك النبي، لأحد الدعاة الكبار في السعودية، اوعى تطلع ثاني يا شيخ، صلي على حبك النبي. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الرجل لما اتصل به الأخت تقول له: يا شيخنا رأيت رؤيا لأحد علماء السعودية الكبار. هو ما بي ردش كثيرا رحمه الله على مسألة الرؤى والأحلام، لكنه لما قالت له عن أحد الدعاة الكبار في السعودية ألم أسمع لعلها بشرى أبشره بها، قالت: رأيت شيخا كبيرا وعالما جليلا في السعودية يطوف حول بيت الله الحرام، اللهم اجمعنا هناك، يطوف حول بيت الله الحرام. قال: نعم يا ابنتي تفضلي. قالت: وفي الشوط الأول خلع شيئا من ثيابه، وفي الشوط الثاني خلع شيئا آخر، حتى وصل للشوط السابع طاف حول الكعبة عاريا تماما. فسكت الشيخ فقال لها: إن صدقت رؤياك ووفقت في التأويل فإن الله قد غفر لهذا الشيخ وأعاده كيوم ولدته أمه. قالت: أتدري من هو يا شيخ؟ قال: والله لا. قالت: أنت يا شيخنا. فبكى ولم يستطع إتمام البرنامج وأغلق، ومات بعدها بأسبوع. أحبابنا في كل مكان، لقد دللنا أنفسنا والأحبة على الخير، والله لما رأيت قسوة في قلوبنا أخذت ولدي يوما الصغير وأخذت زوجتي وذهبنا ننقل صدقة لم تكن من مالنا، إنما دخلنا على بعض الأسر بالليل، فلما حملت الزوجة أشياء ووضعتها بين يدي الأخت التي تحتاج، وابن الصغير لما أخذ شيئا ونحن مجرد فقط دلينا على الخير حملناه ووضعناه، والله عاد ولدي الذي كان ينكر الدراسة فأحب هذه المسألة، أحبها حتى كان يبكي إنه ليه ما يروحش، سبحان الله. وأنا كنت واخده على هذا الأساس، قلت أعالجه إزاي؟ لعلها صدقة نحملها، وما كانتش بتاعتي، فما ظنك لو كانت بتاعتي بقى؟ الزوجة رق قلبها وانشرح صدرها وعلمت أن الله جل وعلا له علاجات وله دواء ليرفع الداء. ولماذا نترك هذه الأشياء؟ تعالوا بنا نسير على درب حدده لنا رب الأرض والسماء، وعلى طريق أشار إلينا عليه سيدنا محمد سيد الأنبياء. اللهم ربنا ارزقنا جميعا وأبناءنا والمشاهدين حكمة تغنينا عن عبادك. اللهم ارزقنا حكمة تغنينا عن عبادك. اللهم إنا نسألك أن تجعل يد المنفق عالية. اللهم اجعل يد المنفق عالية. اللهم اجعل يد المنفق عالية. اللهم أبدله خيرا يا رب العالمين. اللهم من ستر بيتك فاستره. اللهم من ستر بيتك فاستره. اللهم من ستر بيتك فاشفه بشفاء من عندك. اللهم من ستر بيتك فاغفر له يا رب العالمين. اللهم من ستر بيتك فاسقه من يدي نبيك شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أحبابنا في هذه القرية الطيبة المباركة، أشكر من هذا المكان هذه الجمعية التي حتى اسمها على مسمى: اعمل لآخرتك. فيا عباد الله في كل مكان، من أراد منكم أن يوصل خيره بيده فليفعل، ومن أراد أن يحملنا أمانة بين يدي الله فليفعل، ولكننا دائما نشير إلى أنه إذا أردت فهناك أهل المكان يحملون عنا وعنك هذه المسؤولية. المسجد موجود إن شاء الله، هنصور في تاني ويكون اتسطر بإذن الله، ويكون اتسطر ويكون فيه الخير ويكون تم، لأنه محتاج السقف، محتاج البلاط، محتاج لسه دورات المياه، لسه محتاج الأبواب. مش ممكن يكون مسجد وبيت من بيوت الله وتترك ومش هنتحايل على الناس، لأن الناس فيها خير. لكن برضو بقول لك قوم يا حاج، يلا يلا يا حجة، ربنا يكرمكم إن شاء الله، اجعلوها ظل لكم يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب وتغفر الذنب وتستر العيب، وإن شاء الله نحشر مع النبي محمد. قلوا آمين. أحبابنا في هذا المكان، هناك أيضا من دلالات الخير في هذه الجمعية في حاجة اسمها رسالة أو رسائل الخير. أي حد بيبعت رسالة كده على الرقم اللي حددوه على الشاشة بيبعت 5 جنيه، اللي مش قادر يعني اللي بيبعت اي حاجه يا عم، اي حاجه ان شاء الله تبعت لنا 1,000,000 حتى احنا موافقين، ربنا يستر اي حاجه. صل على حبيبك النبي محمد. ان شاء الله ربنا يسترنا واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، احبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. ونحن في قلب اطهر بقاع الارض، أو من أحب بقاع الأرض إلى الله، المساجد، مسجد الإيمان في هذه القرية الطيبة المباركة. ومعانا أهل القرية ربنا يبارك فيهم، من الآباء والأجداد ومن الأبناء، ما شاء الله ربنا يصح لهم جميعا يا رب، كله أمين. ومعانا فضيلة الشيخ محمد أبو منصور، ووالده السيد كأبي يعني أخي إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من دعاتنا وعلمائنا ومن أئمة إن شاء الله الأوقاف ربنا يبارك فيه، هيحدثنا عن المسجد وقصة بنائه بإذن الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المسجد في بداية الأمر كان مبني بالطوب الأبيض اللي هو الدبش، وأمن الله على الأستاذ محمد أبو غالي ربنا يبارك فيه يا رب وفي أمثاله، هو سعى يعني وذهب للأوقاف وأخذ عليه عهد أنه يبنى هذا المسجد تحت إشرافه وهو المسؤول، فهو يعني اجتهد وأسأل الله ألا يضيع له هذا الصنيع، فبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى بأهل الخير، وأهل الخير في كل مكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي أمتي زي ما حضرتك عارف. فبدأنا هدينا والحمد لله فحرنا القواعد ووصلنا للمرحلة اللي حضرتك شايفها دي، وصلنا لمبلغ ما شاء الله 140,000 جنيه من المحسنين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين من المحسنين. فإحنا دلوقتي وصلنا وخلاص البلد جابت كفايتها بفضل الله، لسه محتاجين دلوقتي إن شاء الله السقف مرحلة كبيرة ربنا يعين عليها، أنا عارف إن المرحلة كبيرة بس أنا على يقين أن الله أكبر. تأخذ بالحضرتك شخيمن طبعا السقف مرحلة كبيرة، وعندنا المحارة وعندنا البلاط وعندنا الإسباكة والبيبان والشبابيك والإنارة والمئذنة، طبعا زي ما حضرتك عارف فيها آراء للعلماء، لا احنا عايزين بس ايه ربنا يسر لنا الامور ونصلي قبل رمضان، يعني ان شاء الله المسجد يفتح قبل رمضان نصليها. الله يا شيخ محمد يعني زادك الله ادبا ان شاء الله، والمئذنة هتكون ان شاء الله، نحسب اهل الخير ان شاء الله من سمعنا حاسين باستحياكم حتى في المسألة، لكن انا ارى الناس الاكابر والافاضل اللي دفع بصغير الامر او كبيره وبنا وسبحان الله نحن من خارج القرية وجئنا بأهل القرية من ضمنهم أحد العلماء والدعاء حتى يدلل على صدق الكلام، ونحن نعلم أنكم تصدقون، لأن إن شاء الله لن يكون هذا الأمر إلا لله جل وعلا، والله هو الذي يطلع علينا جميعا، وأسأل الله أن يتم هذا المسجد. الشيخ محمد تتمنى إيه على الناس إن شاء الله الأفاضل اللي سمعنا في من أمة الإسلام في كل مكان؟ الله أرجو من الله عز وجل ثم منهم أن يوفقهم ربي إلى عمل صالح ثم يقبضهم عليه، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بس مش المرة دي يموت على طول يعني عظيم ما تجي الثانية يعني يعني هو يقصد إن شاء الله إن تقبل الله عملا واحدا ربنا بتقبلش إلا من الصالحين، لو العمل قبل إن شاء الله نحسب إن هذا العمل مقبول، لكن شيخنا المبارك يعني دائما بيأخذ من الكتاب والسنة ولها إن شاء الله يعني استطرادات وتفاصيل، نسأل الله أن يعطيكم طول العمر وحسن العمل كله. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين، أسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم على الطاعة. آمين. أنا إن ضمنت أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني العمل ثم يتوفاني أنا موافق، أنا أول واحد وأنا أيضا والله تحتم الاثنين الشيخ محمد والشيخ أيمن، ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم. حد من أهل القرية نفسه يطلب حاجة يتمنى حاجة على الأكرم؟ فضل حاجة صلى الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يوفق أهل الخير لمساعدتنا في إتمام هذا المسجد إن شاء الله. حد من أبائنا وأجدادنا عايز يقول أي كلمة؟ فضل حاجة. نتمنى من الله أن ربنا يوفق الجميع في بناء المسجد وكله بحسناته، وكل شيء جنيه يدفعه ربنا يعطيه الحسنات مضاعفة، وربنا يوفقنا جميعا لبيت الله وتمام بيت الله إن شاء الله إن شاء الله. وإحنا بنقول لهلال رمضان هلال خير وبركة إن شاء الله، يكون هذا المسجد قد تم، وأحسب أهل الخير من أتباع رسول الله من أصحاب الكرم واليد العليا، والله أسأل أن يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن شاء الله معنا مجموعة من أهالي هذه القرية الكريمة في هذا المسجد، إحنا قاعدين دلوقتي على الحصر، أول ما شلوها تبقى هنا بقى الأرضية رملة ما شاء الله، فقاعدين مع الحجاج الكبار اللي فيهم البركة ربنا يبارك فيهم. أبو الحاج اسمه عبد الواحد. أبو الحاج سيد أحمد. سيد أحمد اثنين ولا واحد بس؟ سيد أحمد بس صرف من صرف التاني ما شاء الله. حج احمد وسليمان. احمد سوري. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا جالسين في هذا المكان بسأل حجاجنا الاكارم, انتوا تتمنوا ايه على الناس الافاضل اللي قدام الشاشات دلوقتي من اهل الفضل ومن اهل الكرم؟ نتمنى ان هم يساعدونا عشان نصب المسجد, واحنا نتمنى برضو نتمنى قوي ان الناس تساعدنا عشان نصب المسجد بتاع الامام. ربنا يقدرهم الف الخير, وعايزين نعمل حي لله. المسجد ده تبع ايه؟ لله, بيت ربنا سبحانه وتعالى. سطر حضرت النبي, ربنا قدر على الخير, بعينه على الخير, وربنا قدرنا كل اللي على الخير يا رب. ربنا يا رب يفتحها على كل واحد يساهم, ولو بجنيه او بريال او بدينار او باي شيء هو يقدر يساهم به في بيت من بيوت الله ان شاء الله. انا نفسي من اهل القرية كلهم دلوقتي مجتمعين حوالينا, حتى ناس كتير منهم, ان شاء الله باذن الله كلنا هنستحضر النية ان احنا ندعو لمن يساهم من من من القرية او خارج القرية من العالم الاسلامي كله بالخير والبركة. اول ما يفتح المسجد ان شاء الله نبدأ ندعي لهم في السجود باذن الله رب العالمين. معنا يعني عينة بسيطة من اطفالنا وابنائنا وبراعمنا التي بدأت تتعلم القرآن العظيم, ولكن مع صغر سنهم الجميع منهم له حلم كبير يتمنى أن يكون هذا المسجد قد تم في رمضان المقبل, وبإذن الله نصلي جميعا فيه الصلوات كاملة, ونقيم فيه شعائر الجمعة, ونقيم به صلاة القيام الليل والتراويح وغيرها. معايا ابني الحبيب, اسمك ايه؟ عمر. حافظ القرآن يا عمر؟ تعرف تقول لي الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. منصور بن عمار لما أخبر عن رجل حين وفاته أنه أوصى زوجته أن تعلمه القرآن بعد موته, الرجل لما مات جاء في المنام المنصور بن عمار, ما فعل بك الله؟ فقال, لقد رحمني ربي حين نطق ابني بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم, فما ظنكم بمن يساهم في هذا الخير؟ الرجل لما ذهبت زوجته إلى أحد الأماكن, ونحن نعلم أن المساجد أفضل الأماكن التي يتعلم فيها القرآن, رحم الله والد هذا الطفل بمجرد الوصية, فهنيئا لك يا من تساهم في تعليم أبنائنا كتاب الله جل وعلا. إن شاء الله معنا واحد أيضا ممن بدأوا حفظ القرآن العظيم, هنسمع منه إن شاء الله آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أنت حافظ لحد إيه؟ أنا حافظ لحد سورة النحل. طب هتسمعنا بقى حاجة من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والضحى والليل إذا سجى, ما ودعك ربك وما قلى, وللآخرة خير لك من الأولى, ولسوف يعطيك ربك فترضى, ألم يجدك يتيما فآوى, ووجدك ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وأن نحدث بنعمة الله أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه, ولا بد لنا أن نقدم شكر الله بالفعل, فمن منا يشكر الله بالفعل قبل رمضان المقبل بإذن الله سنرى الخير في هذا المكان, وسنعيد تصوير هذه الحلقات لنحقق هذه الأمنية لهؤلاء الذين نرى النور يخرج منهم. ومعايا واحد من هذه البراعم, هسأله نفسك في ايه؟ إن شاء الله ربنا يحقق لك هذه الأمنية. اسمك إيه؟ أحمد. أحمد إيه؟ أحمد محمد السيد منصور. من أي القرى؟ من نزل خيال. المسجد اسمه مسجد إيه؟ الإيمان. مسجد الإيمان. مركز؟ أبو كبير. محافظة؟ الشرقية. اسمك إيه؟ محمود هاشم إبراهيم. ربنا يبارك فيكم جميعا كله أمين. أسأل الله أن يحفظ هذا أهل هذه القرية، وإن شاء الله سيمطر الله الخير عليكم بتحريك قلوب الأفاضل الذين نعلن عليهم هذه الإشارة، دلالة الخير في جمعية اعمل لآخرتك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر قناة أمجاد الفضائية ومؤسسة اعمل لآخرتك الخيرية والسيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ثروت فياض، ونشكر فضيلة الشيخ أيمن صيدح وجميع أهل الخير من جميع أرجاء الأرض من المساهمين في أعمار المساجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لهم صنيعهم بفضل الله وتوفيقه. بنحمل حديد المسجد، وده كله تبرعات من أهل الخير تحت رعاية مؤسسة اعمل لآخرتك. ربنا يا ربي يجزيهم عنا خيرا، وبنشكرهم وبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، ويوفقنا ويوفق أهل الخير ممن يتبرعون لإعمار مساجد الله وإعلاء كلمة الله في أرضه. وأنا بشكر كل من ساهم في المسجد قرية نزلة خيال مسجد الإيمان، وبنشكر مؤسسة اعمل لآخرتك اللي هو قائم على بناء المسجد المساجد وخاصة مسجد الإيمان بقرية كفر نزل خيال، اللي هو قرية نزل خيال تبع مركز أبو كبير محافظة الشرقية. بنشكر جميع السادة المتبرعين، وبنشكر كل من هو ساهم في المسجد بأي شيء. يعني احنا النهاردة بننزل الأسمنت والحديد جاي في الطريق ان شاء الله، وباذن الله النجارين هتجيب الخشب وهتبدا شغل فين في المسجد ان شاء الله، والخير كتير. واحنا عايزين الناس تبص لنا بعين الرأفه وبعين الخير، علشان خاطر ان احنا ربنا ييسر الامور ونتم المسجد دي على خير. محمد السيد منصور عبد الفتاح، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأسكن في هذه البلدة نزل خيال أبو كبير شرقية، ومن الناس القائمين على مسجد الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا. ونشكر ربنا سبحانه وتعالى لأنه صاحب الفضل وهو صاحب المنة وهو صاحب العطاء، ثم نشكر الأستاذ ثروت فياض، ثم نشكر مؤسسة اعمل لآخرتك وفضيلة الشيخ أيمن صيدح، والحمد لله رب العالمين. الأسمنت قدامنا وهو بينزل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع ثوابا لأحد. قال الله عز وجل في الآية 18 من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير عليه رحمة الله أن عمارة المساجد تطلق على بنائها وعلى زخرفتها وعلى إنارتها، ومن العلماء من قال أن هناك عمارة حسية وعمارة معنوية، فالعمارة الحسية بناؤها، والعمارة المعنوية الصلاة فيها وقراءة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع للمتبرعين هذا الأجر، وألا يضيع لهم هذا الصنيع. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فأشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الذين سعوا والذين أتوا إلى هنا والذين ساهموا بهذا الأسمنت والحديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا المسجد قبل رمضان، وأن نصلي فيه صلاة القيام وصلاة التراويح. تنسم أهالي قرية نزلة خيال مركز أبو كبير محافظة الشرقية نسائم الخير بعد أن لبى أهل الخير النداء بالمساهمة في إعمار مسجد الإيمان بالقرية، ولأن المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، فقد سخر لها من عباده الصالحين من يعمل إلى إعمارها وبنائها، ليكون مسجد الإيمان مقصدا للمصلين بعد أن توقف البناء لضيق ذات اليد وقلة حيلة أهالي القرية البسطاء الذين وضعوا كل ما توفر لديهم من جنيهات قليلة لإقامة قواعد وأساسات المسجد. فكل مسجد رفع وبني إنما رفع وبني بإذن الله تعالى، تصديقا لقوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولا يتصدى لإعمارها إلا أصحاب الهمم السامية والعزائم العالية. والآن يريد أهالي قرية نزلة خيال أن تكتمل فرحتهم باستكمال بناء مسجد الإيمان، فهم في حاجة ماسة إلى ما يقرب من 30,000 جنيه لاستكمال صب سقف المسجد. فبادروا يا أهل الخير والكرم والجود بالمساهمة في استكمال بناء مسجد الإيمان بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، ولا تنسوا أن كل من يشارك في بناء هذا المسجد له أجر عظيم، له أجر كل قارئ للقرآن الكريم وكل معتكف، فأجرك باق عند الله عز وجل ما بقي البناء وعم النفع. فهنيئا لك أيها المنفق، هنيئا لك أيها المتصدق المتبرع بأموالك، المتبرع بأموالك وصدقاتك لاستكمال وبناء مسجد الإيمان بمحافظة الشرقية.